قل سأل هل خالي محرم لبناتي؟ خالك خال بناتك، خال أمك خالك إلى ما لا نهاية. لو قال خال جدة جدتك فهو خالك.